طيب يا أخوان نرجع إلى الشمائل المحمدية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيننا على التأسي والاقتداء بصاحب الخلق العظيم والشمائل الرفيعة نبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى حديث 35. طيب هذه قراءة من الشمائل المحمدية. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا الحسن بن عرفة صاحب الجزء المشهور شيخ الترمذي وهو العبدي صدوق، الحسن بن عرفة صدوق من رجال الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا عبد السلام بن حرب ثقة له مناكير من رجال الستة، عن يزيد أبي خالد هو يزيد ابن عبد الرحمن الدالاني، يزيد ابن عبد الرحمن الدالاني وهو صدوق يخطئ كثيرا، صدوق يخطئ كثيرا، عن أبي العلاء الأودي داود ابن عبد الله ثقة، عن حميد ابن عبد الرحمن هو الحميري، وفي حواشي بعض نسخ الترمذي المحققة وقع حميد بن عبد الرحمن بن عوف وهو وهم، وهو وهم، ليس حميد بن عبد الرحمن بن عوف، وإنما هو حميد بن عبد الرحمن الحميري ثقة فقيه من رجال الستة، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يترجل غبا. تقدم هذا الإسناد ضعيف، هذا الإسناد ضعيف للكلام في يزيد أبي خالد، فهو صدوق يخطئ كثيرا وقد انفرد. ما وجه ضعفه؟ يعني ممكن صدوق يخطئ كثيرا، يمكن يقال الحديث الذي قبله وردت كلمة غبا في الحديث الذي قبله، وهو حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. إيش معنى نهى عن الترجل؟ الترجيل تسريح الشعر. إلا غبا يعني وقتا بعد وقت، ما هو دائما يقف الإنسان أمام المرآة يمشط شعره ويسرح شعره، يعني هل يشمل هذا النساء؟ حتى النساء، هذا بلا ريب مما ابتليت به النساء أكثر من الرجال، فإن كان العكس فأعظم الله الأجر مرتين في رجل يكثر من ترجيل شعره حتى يزيد الترجيل له أكثر من المرأة. لو كان هذا في المرأة لكان شيئا غير محمود، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، يعني وقتا دون وقت، ما يترك الإنسان شعره يعني منفوش. شوف دائما سبحان الله معالم الدين ومسائل الإسلام وشمائل النبي الكريم دائما وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لا يهمل الإنسان شعره إن كان مربيا لشعره، حافا لشاربه، مطلقا للحيته، لا يتركه منتفشا، فقد دخل رجل وشعره منتفش منكوش على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يدخل علي أحدكم كالشيطان. يعني هذا يدل عليه، نستفيد منها فائدة غير الفائدة الحديثية في الشمائل المحمدية، أن انتفاش الشعر هذا من صفات الشياطين أكرم الله السامعين، لكن صار موضة عصرية، إنا لله وإنا إليه راجعون، موضة عصرية، ويزيد الطين بلة والبحر طحين وعجين، أنها صارت من صفات وخصائص عبدة الشيطان في أوروبا، عبدة الشيطان في أوروبا يذهبون فينكشون وينفشون شعورهم كشوك السعدان والقنفذ. وللأسف تحقق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا اليهود والنصارى، قال صلى الله عليه وسلم: من القوم إلا هم. يذهب إلى الصوارين الحلاقة وينكش شعره، ينفش شعره، ترون هذا يعني شيء مخالف للفطر، أشبه ما يكون بصفات الشياطين كما أخبر النبي الكريم. هنا وجه المخالفة من صدوق يخطئ، أنه بدلا من أن يروي الحديث برواية يتفق فيها مع عبد الله بن مغفل بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل، راح انقلب عليه الحديث فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو نفسه كان يترجل غبا. هذا لا صحة للحديث بهذا اللفظ، والحديث ضعيف من هذا الوجه بهذا اللفظ. والصحيح اللفظ الذي قبله، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترجل عن الترجل إلا غبا، يعني وقتا بعد وقت. قال: باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار ثقة إمام بندار، قال: أخبرنا أبو داود هو الطيالسي ثقة حافظ من رجال البخاري تعليقا ومسلم أصلا ومن رجال أصحاب السنن الأربعة، قال: أخبرنا همام ثقة من رجال الستة، همام بن يحيى العوذي ثقة من رجال الستة، عن قتادة بن دعامة السدوسي إمام ثقة ممن يجمع حديثه ويحفظ، قال: قلت لأنس بن مالك، عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هل خضب التخضيب هو تغيير شعر الرأس وشعر اللحية، شعر الرأس وشعر اللحية بالحمرة أو بأي شيء سوى السواد، بالحمرة، بالصفرة، بالزرقة، ها، بأي لون من ألوان الطيف الذي تخطر على إلا السواد. فالسواد كما جزم الإمام النووي قال مكروه، جزم الإمام النووي، عاد لا تقول لي والله فلان ولا فلان، يعني جزم الإمام النووي فقال: تخضيب شعر الرأس أو اللحية بالسواد مكروه، والكراهية تدل على التحريم، محرم. الدليل ما رواه الإمام أحمد، بل في الصحيح والد أبي بكر الصديق أبو قحافة، النبي صلى الله عليه وسلم أتي به وشعر لحيته كالعهن وكالقطن الأبيض المندوف والمنفوش، فقال صلى الله عليه وسلم: غيروه، غيروه، يعني بالتخضيب، وجنبوه السواد. أنا ما أدري يعني كيف تتأول هذه الأحاديث للذين يستجيزون التخضيب باللون الأسود، وجنبوه السواد، وجنبوه السواد. أيضا ما يدل على الكراهية والتحريم بتغيير الشعر الأبيض بالأسود قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد، قال: يكون في آخر الزمان أقوام يخضبون لحاهم كحواصل طير، كحواصل الحمام، ما هو طير، كحواصل الحمام لا يريحون ريح الجنة. أعيد الحديث مرة أخرى: يكون في آخر الزمان أقوام يخضبون لحاهم كحواصل الحمام لا يريحون ريح الجنة. أقف مع حواصل الحمام، إيش معنى حواصل الحمام؟ قال العلماء: الحوصلة في الأصل هي المعدة، الحوصلة في الأصل هي المعدة، ولكن المراد للعلماء في حديث رسول الله كحواصل الحمام أي ما قارب الحوصلة وهي صدر الحمامة، لأن جل الحمام يحمل في هذا الموضع السواد. لكن فيه معنى لطيف وطريف لأحد أئمة أهل السنة شيخنا، والله إني لا أستحي، أستحي من الله غاية الحياء، وأخاف أن يكون هذا من سوء الأدب مع شيخنا الذي ما يبعد عنا سوى أمتار. كيف ساغ لأحد طلابه الصغار أن يجلس في موضع يساوي فيه شيخه، لولا أن المسؤولين أحسنوا الظن فقالوا: المسجد النبوي كبير وواسع، وقد يوجد في بقعة منه ما لا يوجد في البقعة الأخرى، والله ما استجزت لنفسي أن أقف في مقام أوازي فيه شيخنا. ولذلك أنا كنت من القديم قد عقدت النية والعزم، أقول: ما دام شيخنا الفاضل الإمام الكبير سدده الله وفقه وبارك لنا في عمره وفي أعمار الحاضرين أجمعين، لن أقف موقفا يوازي ذلك الموقف، لأنه شتان بين مشرق ومغرب، لن تقارن بين بقل ونخل. لكن الإخوة أحسن الظن في رئاسة شؤون الحرمين وقالوا المسجد النبوي واسع وقد يوجد في هذه البقعة ما لا يوجد في البقعة الأخرى، والإنسان قد يعلم فيناله أجر المجاهد في سبيل الله، ومن أتى لغير ذلك كان كمن ينظر إلى متاع غيره. فاللهم سلم سلم. ثمة في شرح أبي داود شرحا لطيفا لشيخنا يقول: كحواصل حمام، حوصلة الحمامة من الداخل، وهو الموضع الذي يستقر بها الطعام إذا دخل في معدة الحمام، ولو شققت عن معدة الحمامة في الموضع الذي يستقر فيه الطعام لوجدته أسود. فيه لطافة وطرافة ويدل على يعني عبقرية. لكن شروح العلماء يقولون الحوصلة في الأصل المعدة، ولما قارب الصدر المعدة فالمراد مراد رسول الله بحواصل حمام يعني المعدة. وفي الغالب يعرف ويعرف عند أهل الحمام وإياك من تربية الحمام ها لتتلهى وتتسابق به، يقولون الأصل في هذا الموضع أن يكون أسود، والعلم عند الله عز في علاه. قال: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل غير شيبه ولم يشب رسول الله شيبة لم تتجاوز شعرات الشيب في لحية رسول الله؟ على ثلاث روايات: 14 شعرة، 17 شعرة، 20 شعرة. يا عجبا، أوليس من شاب شيبة هو؟ قالها صلى الله عليه وآله وسلم: كانت له نورا يوم القيامة. بلى. إذن لماذا لم يبتلي الله نبيه بالشيب؟ والشيب وقار ونور. خرج بعض العلماء كالباجوري وغيره من شرح جراح الشمائل، قالوا: لأن الشيب مستكره عند كثير من النساء، ولو كرهت أمهات المؤمنين شيئا في رسول الله لكانت معصية عظيمة يجل أمهات المؤمنين منها، يجل أمهات المؤمنين منها. هل خضب رسول الله؟ قال أنس: لم يبلغ ذلك، يعني أصلا لم يبلغ، مات في 63 من عمره، لم يبلغ العمر الذي يضربه الشيب بسببه كأن يبلغ من العمر عتية، مات وهو في سن 63 من عمره. هذا المعنى. قال: إنما كان شيبا في صدغيه. الصدغ، صدغيه جمع صدغ بالضم، والصدغ هو الموضع من أعلى الذقن بين حافتي، بين طرف العين وبين طرف الأذن، هذا يسمى صدغ، وهذا الموضع من اللحية. ففي لسان العرب اللحية ما نبت على الخدين والذقن، اللحية ما نبت على الخدين والذقن، في هذه المواضع يسمى بلحية. يقول أنس بن مالك: الرسول صلى الله عليه وسلم كان شيبه في صدغيه، كان شيبه في صدغيه، ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتم، خضب بالحناء والكتم. هو يسأل أنس بن مالك، سئل عن من؟ هل سئل عن أبي بكر؟ سئل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما باله ذكر أبا بكر؟ ذكر أبا بكر للمناسبة، لأن من أخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر. دخل رسول الله وأبو بكر، خرج رسول الله وأبو بكر، هاجر رسول الله وأبو بكر، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، لصاحبه، لصاحبه، تسمع ولا ما تسمع؟ ها؟ إذ يقول لصاحبه، لصاحبه لا تحزن، هل يمكن أن يكون هذا الصاحب مرتدا؟ الله أكبر، والله يقشعر البدن، والله يقشعر البدن. فكيف استجاز أقوام، ما بال أقوام، استحملني. كيف استجاز أقوام السب واللعن إلى درجة أن يكون كتاب كما نقرأ كتاب الشمائل المحمدية قال كتاب ذكر، سبحان الله، ذكر مثل الأذكار للنووي، مثل الكلمة الطيب لابن تيمية، قال الدعاء على صنمي قريش يعنون أبا بكر وعمر. استغفر الله العلي، استغفر الله، استغفر الله. إن كنت تريد يا من يسمع من قريب أو من بعيد، إن كنت تريد إسلاما صحيحا الآن وأنت تسمعني من قريب أو بعيد، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأنك إن قلت هذا مرتد كافر لأبي بكر فمعناه قد كفرت بالقرآن، لأن الله يقول إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ها، فهل أنتم تاركوا لصاحبي؟ بعثني الله، وسيرد علينا إن شاء الله في الحديث الصحيح في السيرة النبوية والمغازي المحمدية، عندما وقع شيء بين عمر وأبي بكر رضي الله عنهما، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال بعثني الله، فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت، قلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ ثلاث مرات، هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وبعد هذا تقول إن أبا بكر مرتد؟ أي عقيدة هذه؟ أي مواطنة ووطنية وبلدية هذه؟ هذه ورب الكعبة كفر بالقرآن، ورب الكعبة كفر بالقرآن وكفر بالسنة. من هو الذي هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من هو الذي كان دخل قبل رسول الله في غار حراء وكان ينظف من العقارب والحشرات حتى لا يؤذى سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وسلم؟ من هو الذي عندما قال رسول الله في الهاجرة عندما اشتدت شمس الظهيرة يا أبا بكر أذن الله لي بالهجرة، بكى أبو بكر بأبي هو وأمي، بل بآبائنا وأمهاتنا وأعراضنا ودمائنا وأموالنا نفتديه في الحرب والسلم ورب الكعبة. قال إن الصحابة يا رسول الله، قال الصحابة، فبكى. حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول، وأمهلوني حتى أبحث في هذه الرواية على شرطي، تقول ما كنت أظن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى رأيت أبا بكر رضي الله عنه عندما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالصحبة بكى. لكن على كل حال ينظر هل تثبت هذه الرواية أو لا. قال ولكن أبو بكر لشدة صحبته ولأنه ترب رسول الله، يعني قريب من عمره وسنه، شديد الشبه به، ولذلك لما قدم مع أبي بكر صلى الله عليه وسلم المدينة الناس ما كانوا يعرفون من أبو بكر ومن رسول الله، ها؟ حتى اشتدت شمس الظهيرة فقام أبو بكر يظلل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلموا أن المظلل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن المفتدي المجاهد هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما خضب، ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما خضب، سيأتينا أنه خضب وسيأتي الجمع والتوفيق، ما في تعارض. لكن أبو بكر خضب، خضب بأي شيء؟ تخضيب أبي بكر تغييره لبياض شعر رأسه ولحيته. طيب شعر شاربه، شعر شارب يخضب ولا ما يخضب؟ لأن في إحدى الروايات أن من الحكم فيما يتعلق بتخضيب الشيب هو مخالفة لليهود والنصارى، فهذا ينجر على شعر الرأس وشعر اللحية وشعر الشارب كذلك، لا سيما والشارب لا يحلق وإنما يقص أو يجز أو ينهك أو يقصر حتى يصل إلى حافة الشفة. طيب قوله خضب أبو بكر بالحناء، الحناء نبت معروف يضرب إلى الحمرة، الكتم بين الحمرة وبين السواد، بين الحمرة والسواد، بالحناء والكتم ما مقصود أنس رضي الله عنه؟ المقصود هنا يمكن تنويعه لأن النص محتمل جدا. يمكن أن يريد أنس أن أبا بكر رضي الله عنه خضب غير شيب لحيته ورأسه بالحناء تارة وبالكتم تارة أخرى، أو بالحناء والكتم أي جمع بينهما، ولعل هذا والعلم عند الله أقرب. لماذا؟ لأن الخبراء في الألوان يقولون الجمع بين الحناء والكتم يخرج لونا، وهذا أيضا يدل أيضا قبل أصحاب الفنون التشكيلية اللي عندما يجمعون ألوانا ويركبون ألوانا فينتجون ألوانا، أيضا عندنا في السنة ما يمكن يستأنس به على أن تركيب الألوان كان قديم. وضع الكتم مع الحناء يعطي لونا، لا هو بالأحمر ولا هو بالأسود حتى لا يكون منهيا عنه، فيعطي لونا بين الحمرة والسواد، وهذا اللون لا حرج ولا مانع لمن نفسه تطمئن إلى يعني أن يرجع قرونا إلى الوراء، فلا حرج أن يجمع بين الحناء والكتم، لا حرج أن يجمع بين الحناء والكتم. بل من الأعجب رأيت بعض شيوخنا يخضب لحيته وشعر رأسه باللون البنفسجي. اللون البنفسجي لون جذاب جدا، فيا من يريد ولكن بغير السواد، يا من يريد يعني أن يرجع إلى الوراء، ها، فيخضب ليخالف اليهود والنصارى أولا، ولي يعني ترتفع معنوياته ثانيا، وإلا معنويات المؤمن يعني مرتفعة. شاب أم لم يشب، صغيرا كان أم كبيرا، ذكرا كان أم أنثى. يقول: ما الحكمة من استخدام الشمال في النجاسة والتثاؤب والأمور غير الحميدة؟ أولا لورود ذلك في النصوص من السنة النبوية، وثانيا لأن العلماء والفقهاء تتابعوا على هذا، أن الأمور يعني التي الرفيعة والعلية يستعمل فيها اليمين، والأمور المنصوصة تكون أسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في ترجله وتنعله وفي شأنه كله وطهوره وشأنه كله. وأما الأمور الدنية أو المستقذرة أو المستكرهة فالعلماء يقولون تستعمل فيها اليد اليسرى. يقول: أمره بين الكاف والنون. إذا كان المراد إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، لكن ينبغي ألا تجرد العبارة فتقال بصيغة الخبر وكأن ثمة خبرا واردا فيها: يا من أمره بين الكاف والنون، يا من أمره بين الكاف والنون. لا، ليس بهذه الصفة، ولكن عندما يصف الإنسان قدرة الله وقوة الله وأنه قدير وقادر ومقتدر يقول أمره بين الكاف والنون، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. يقول: مس النساء أثناء القراءة للقرآن. أولا الراجح في أن مس المرأة المحرم كما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ثم بعد ذلك ينصرف إلى الصلاة، على الراجح يعني لا ينقض الوضوء إن شاء الله. وفي المذهب الحنبلي إلا إذا كان بشهوة، ومن اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه، لا سيما إذا كان يعني سريع التأثر نفسيا إذا ما مس زوجته. هل تعد المظاهرات الموجودة في بلاد المسلمين اليوم من الخروج على ولاة الأمر؟ يعني هذا تكرر، ما يمر يوم إلا وأملأ جيبي من هذا السؤال. يعني إيش تريد أن أقول؟ يعني إيش تريد أن نقول يا أخي؟ اللهم سلم سلم، بس قول اللهم سلم سلم. لكن هناك قاعدة عامة في الفتن شرعية، أن الإنسان المسلم المؤمن كلما كان أبعد عن الفتن كان أعون له على العبادة والطاعة، وكان أصون لعرضه، وكان أبرأ له من أن يلج في دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. وفي الصحيح يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، يعني في آخر الزمان، النائم فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. ومن يشرف لها يتعرض لها تستشرفه، ومن يشرف لها تستشرفه. فالوصية لنفسي ولإخوتي: ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في وقت الفتن والكروب والنوازل على المرء أن يلزم بيته، لا سيما إذا كان الاقتتال بين المسلمين. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يلم شمل المسلمين، وأن يوحد شعثهم، وأن يوحد صفوفهم، وأن يجمعهم على القرآن والسنة، وأن يجمعهم على القرآن والسنة والإيمان والتوحيد، وأن يهدي الحكام والمحكومين لما يحب ربنا ويرضى. يقول: ما هي نصيحتكم لمن يتتبع زلات العلماء والدعاة؟ هذا لكل مسلم، لا يحل لمسلم أن يتتبع عورات المسلمين ولا أن يتكلم في المسلمين بغير باب شرعي، كأن يكون نصيحة أو أمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر. يجب على المسلم أن يحافظ على ألفاظه، فلرب كلمة يتكلم بها من سخط الله لا يلقي لها بالا. يقول فلان ويش عنده؟ عقيدة منحرفة، ويكون صاحب عقيدة سليمة فقد يهوي بها في النار 70 خريفا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل الله أن يحفظ ألسنتنا وجميع جوارحنا. يقول: ذكر مفتي كذا، مفتي بلد معين، يقول إن إيش يقول حرام شرعا، هل هو حرام شرعا أم مكروه؟ ما أدري على الدخان، ما أدري. يقول السجائر يقول السجائر الدخان الأرجيلة الشيشة، يقول مفتي بلد كذا وسماه يقول إنه حلال. ما أدري يا أخي، الله عز وجل يقول: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والدخان والشيشة والأرجيلة والتعميرة من أخبث الخبائث عند العقلاء والعلماء والحكماء والجهلاء، من أخبث الخبائث، يسبب أمراض فتاكة قتالة، ويلوث البيئة، ويسبب الحرائق، ويهلك الحرث والنسل. فهل بعد ذلك يمكن للإنسان أن يدخن بملء فيه وهو مطمئن، مع كونه يقف بين يدي الله يقول: الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم؟ يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين؟ لا يحل للمسلم أن يمر بين يدي المصلي، لا في المسجد الحرام بمكة ولا في المسجد النبوي بالمدينة. لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف 40. أما في المطاف أو في الحج ضرورة لكثرة الازدحام، ولأنه لا مندوحة من أن يمر من هذا المكان بالعشرات والمئات، وقد يكون بالألوف، هذا يمكن، ولكن اتقوا الله ما استطعتم. يبحث الإنسان عن مكان بعيد ولو بعد عن مقام إبراهيم ليصلي ركعتين مثلا، لا يصلي ويتحلق حوله كما يفعل بعض الناس هداهم الله، لا بد أن يصلي. يا أخي الصلاة هنا سنة مستحبة، لكن أنت تضر بالطائفين ويقطعون صلاتك ويدفعونك، وقد يؤدي هذا إلى إرباك، وقد يؤدي هذا إلى إهلاك. فاتقوا الله ما استطعتم، صلي ولو في آخر المطاف ولو في آخر المسجد الحرام. أما مثل هذا المسجد النبوي في مثل هذه الأوقات، ممكن أن تأخذ لنفسك جدرانا، حيطانا، صفا، رجلا يصلي أمامك أسطوانة، وصلي وادنو من السترة لا يقطعن أحد صلاتك ينقص أجرها. ما هو منهج السلف في الفتن وقد ابتلينا في هذا الزمن بالفتن؟ منهج السلف في هذا الاعتصام بالقرآن والسنة، فالاعتصام بالقرآن والسنة نجاة من كل الفتن والكروب والخطوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. يعني خذ بالقرآن والسنة جنبا إلى جنب. يقول: اشتريت قميصا 10، فهل يجوز أن أبيعه 20؟ وهل هذا من الربا؟ أحل الله البيع وحرم الربا، لكن كلما كنت، لا سيما إن كنت تاجرا، أرفق بعباد الله، فإن هذا بلا ريب أرحم، والراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذا قام الإمام إلى الركعة الخامسة فماذا نصنع؟ تجلسون لا تقومون وتسبحون، فإن ظل يصلي الخامسة ما تقومون ولا تقتدون به، تجلسون لأنه ما في للرباعية خامسة، إلى أن يرجع مرة ثانية فسجد السهو، وإذا سلم تسلمون.